بعد تمام البول فحكمه حكم البول. وهذا القسم لا يذكره كثير من العلماء لأنهم يعدونه من البول، فقليله وكثيره نجس، فلو أصاب الثوب قليل منه فإنه يجب تطهير الثوب منه، ولو أصاب البدن قليل منه فإنه يجب تطهير البدن منه، وكذلك لو أصاب قليله الأرض، وهكذا. ومن باب أولى إذا أصاب كثيره ما ذكرنا فإنه يجب تطهيره. وأما المذي وهو السائل اللزج الخفيف الذي يخرج عند المداعبة وعند إرادة الجماع وعند التفكير، فهذا على الراجح من أقوال أهل العلم نجس نجاسة مخففة، فليس طاهرا وليس نجسا كالبول، وإنما هو نجس نجاسة مخففة يجب تطهيره إذا أصاب الثوب بطريقة خاصة، وهي أن يأخذ الإنسان ماء في كفه ويضعه في لباسه حيث أصاب المذي اللباس، ولا يجب غسله كما يغسل البول، ولا يجوز تركه بدون غسل. والحكمة في هذا والله أعلم أنه يصيب الثوب غالبا يصعب التحرز منه، ليس مثل البول، البول يتحرز الإنسان منه، لكن المذي يصعب على الرجل أن يتحرز منه في الغالب، فخفف له فيه. ويجب على الرجل على الراجح من أقوال أهل العلم مع ما ذكرنا أن يغسل ذكره وأنثيه، فيغسل الذكر والخصيتين. قال العلماء والحكمة في هذا أن الغسل يذهبه، فإذا غسل ذكره وأنثيه ذهب وانقطع. وأما المني وهو الماء المعروف والذي له الرائحة المعروفة، فهذا قد اختلف العلماء فيه، والراجح أنه طاهر لا ينجس، فلو أصاب الثوب أو البدن أو الأرض أو البساطة فإنه لا ينجسها، ولكن يسن غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله أو يغسل له أو إزالته بما يزيله، ليس لأنه نجس، وإنما لأن النفوس تستقذره والنظافة مطلوبة، فيسن للمسلم إذا أصاب المني ثوبه أو بدنه أو سجاده أن يزيل هذا المني بحت وقرص أو بعود أو بماء أو غير ذلك. هذه هي أقسام ما يخرج من ذكر الرجل وتفريق العلماء بينها فيما يتعلق بالنجاسة. نعم. قال رحمه الله: وفرقوا بين الخارج من الذكر، منه نجس لا يعفى عن يسيره ويوجب غسله ونقض الوضوء به وهو البول. نعم، هذا نجس قليله وكثيره، ويجب غسل كثيره وقليله، وينقض الوضوء خروجه سواء كان الخارج نقطة واحدة أو كان أكثر من ذلك. نعم. قال: ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله وغسل الذكر والأنثيين منه وغسل الذكر والأنثيين منه وهو المذي. نعم، المذي كما قلنا هو نجس النجاسة مخففة دون نجاسة البول، ويوجب غسل الذكر والأنثيين عند الحنابلة، وعند المالكية يوجب غسل الذكر، وعند الجمهور عند البقية يوجب غسل الحشفة فقط موضع الخروج، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغسل ذكرك وأنثييك، أول يغسل ذكره وأنثييه. نعم. قال: ومنه طاهر يوجب الغسل وهو المني. منه طاهر لا يوجب غسله ويوجب الغسل منه، فإذا خرج دفقا بشهوة فإنه يوجب الغسل، فيجب على الرجل أن يغتسل. إذا خرج دفقا يعني مندفعا بشهوة سواء حس بها الإنسان أو لم يحس، فمثلا إذا خرج المني أثناء النوم ولم يشعر به الإنسان فإن هذا خرج بشهوة، لأنه يخرج بشهوة، ولكن النوم أو شدة النوم هي التي حالت بين الرجل وبين الشعور بهذه الشهوة، فهذا يوجب الغسل. أما إذا خرج بغير دفق ولا شهوة كأن سال من الذكر لمرض أو نحو ذلك فإنه ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. لو أن إنسانا وقع له حادث على ظهره فخرج المني من ذكره سال فإنه لا يوجب الغسل ولا يجب عليه أن يغتسل، لكن يجب عليه أن يتوضأ، وهذا المني على كل حال طاهر لا يوجب غسل ما أصابه. نعم. قال رحمه الله: وفرقوا بين نجاسة البدن فأوجبوا لها التيمم عند تعذر غسلها دون نجاسة الثوب والبقعة فليس عنهما تيمم. نعم، الحنابلة قالوا: إذا أصابت النجاسة الإنسان ولا ماء عنده ولا مزيل يزيلها، على القول الراجح أن النجاسة تزال حتى بغير الماء، قالوا: لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن تكون أصابت البدن، فهنا يجب أن يتيمم لها إذا أراد أن يصلي، يجب أن يتيمم لأن التيمم يخففها وهي قد أصابت البدن. والحالة الثانية أن تكون أصابت الثوب دون البدن، وهذه لا يجب لها التيمم بل ولا يشرع. والفرق بينهما أن التيمم فعل يتعلق بالبدن، فعل يتعلق بالبدن، فشرع لرفع الحدث القائم بالبدن، وهذه نجاسة قائمة بالبدن، ولم يشرع لغير ما يتعلق بالبدن، والثوب لا يتعلق بالبدن، فلا يشرع أن يتيمم للنجاسة التي أصابته، ولا يستطيع الإنسان أن يزيلها. هذا قول الحنابلة، والراجح وسيشير إليه الشيخ إن شاء الله، نقرأ إن شاء الله من كلام الشيخ، الراجح أنه لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة مطلقا، وإنما شرع التيمم لرفع الحدث، أما إزالة النجاسة فلم يشرع لها. والمعلوم أن النجاسات كانت تصيب أثواب الصحابة وأبدان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما على قول الجمهور أن الدم إن الدم نجس، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في حال الجهاد أن يتيمموا من أجل الدم الذي يصيبهم أو يخرج من جروحهم بسبب الجهاد. فالصحيح أن النجاسة إذا أصابت البدن أو الثوب وأراد الإنسان أن يصلي، إن وجد مزيلا وجب عليه أن يزيلها، وإن لم يجد مزيلا عفي له عنها ويصلي وهي عليه ولا حرج عليه. نعم. قال رحمه الله: والصحيح اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن النجاسات كلها لا تيمم عنها، وإنما يتيمم عن الأحداث لاستواء النجاسات في عدم ورود النص بها. نعم، يعني في عدم ورود النص بتطهيرها أو تخفيف نجاستها بالتيمم، وهذا عام. نعم. قال: وقياس بعضها على الحدث دون بعض فيه نظر. نعم. وإنما الواجب إزالة النجاسة والبعد عنها بحسب الإمكان، فإذا فعل ذلك فعبادته صحيحة، والله أعلم. نعم. قال: وفرقوا بين تطهير الخمرة إذا انقلبت خلا، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره، أنها تطهر بالاستحالة من الخبث إلى الطيب دون غيرها. نعم، هذا ما يسمى عند العلماء بالاستحالة، والاستحالة تغير الحقيقة إلى حقيقة أخرى، تغير الحقيقة إلى حقيقة أخرى. فالخمر مثلا إذا تغيرت إلى كونها خلا، إذا تغيرت إلى كونها خلا فإنها استحالت وتغيرت حقيقتها من كونها خمرا إلى كونها خلا، فتغيرت من عين إلى عين، انقلبت من عين خبيثة إلى عين طيبة. والاستحالة أولا في الخمر، الخمر قد تصير خلا، والمعلوم يا إخوة أن الخل على قسمين: خل لا يكون أصله خمرا، وإنما يطبخ العنب أو التفاح حتى إذا لم يبقى إلا اليسير حتى يتخمر وضعت عليه مادة حامضة قبل أن يتخمر فأصبح خلا، فهو قبل أن يصل إلى درجة أن يكون خمرا يضيفون إليه مادة حامضة معروفة فيصبح خلا، وهذا هو الذي كان يأتدم به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نعم الإدام الخل. والقسم الثاني خل أصله الخمر، فيطبخ التفاح أو العنب حتى يصير خمرا ثم يتحول إلى خل. هذه الاستحالة، استحالة الخمر إلى خل، إما أن تكون بغير فعل آدمي، بغير فعل آدمي، فهذه عند الجمهور تصبح طيبة ويجوز أكل هذا الخل والائتدام به، وإما أن يكون تخليلها أو تخللها بفعل آدمي، فهذا محل خلاف بين العلماء. فعند الحنفية والمالكية وأحمد في رواية وبعض الشافعية تصبح خلا لأن عينها قد انقلبت، وعند الشافعية والحنابلة لا تصير خلا طيبا إذا خللها آدمي. والراجح أنه لا يجوز تخليلها، لا يجوز تخليل الخمر بفعل آدمي، وذلك لأن الخمر لما حرمت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، وأريقت في شوارع المدينة حتى سالت منها الطرقات، فلو كان تخليلها حلالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليلها، لأنه إذاك يكون في إراقتها إضاعة للمال، لو كان تخليلها ينفع لقال النبي صلى الله عليه وسلم خللوها بدل أن يقول أريقوها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال. فلما أمر بإراقتها علمنا أن تخليلها بفعل الآدمي لا يجعلها خلا طيبا. أيضا صح أن غلامين كان لهما زق خمر تركه أبوهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر، وهذا مال لأيتام، فلو كان تخليلها يجعلها خلا طيبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليلها حفاظا على مال الأيتام، لكن لما أمر بإراقتها علمنا أن تخليلها حرام. طيب، إذا علمنا أن تخليلها حرام، لو خالف أحد فخللها فصارت خلا، هل يجوز للإنسان أن يستعملها؟ قال بعض العلماء لا، وهذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، لأنها من أثر حرام، من أثر حرام. وقال بعض العلماء يجوز لأنها صارت خلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. وقال بعض العلماء إن كان الذي خللها يعتقد أن تخليلها حلال فإنه يجوز لكل أحد أن يأكل ويأتدم بهذا الخل. يعني يا إخوة، لو كان الذي خللها من المسلمين ويعتقد أن تخليلها حلال كما سمعنا الخلاف، يعتقد أنه حلال من الحنفية من المالكية، خللها وجاء بها إلى السوق، قالوا يجوز لنا جميعا أن نشتريها لأنها ليست من أثر فعل حرام، بل هي حلال باعتقاده والمسألة خلافية، ولو أن الذي خللها كافر يعتقد أنها حلال وأرسلها لنا في ديار المسلمين يجوز أن نشتريها وأن نستعملها. أما إذا كان الذي خللها يعتقد حرمة ذلك فإنه لا يجوز استعمالها، يعني استعمال الخل. وكان يفتي بهذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويقول الخل إذا جاءنا من ديار الكفار نشتريه ونستعمله ولا نسأل عنه هل أصله خمر أو ليس أصله خمرا، لأنهم يعتقدون حلها، والخل في ديننا حلال. وإن جاءتنا من أناس من المسلمين يعتقدون حل تخليل الخمر جاز، لأن هذا ليس من أثر فعل محرم بالنسبة لهم. أما إذا جاء ممن يعتقد أن هذا حرام فلا يجوز استعمالها، وهذا قول قوي ولعله أعدل الأقوال في المسألة. هذه إحدى مسائل الاستحالة. والمسألة الثانية التي ذكرها الشيخ أنهم قالوا إن الخمر إذا انقلبت خلا بذاتها من غير فعل آدمي تصبح طاهرة، والخمر عندهم نجسة، لكن قالوا إذا صارت خلا من غير فعل آدمي تصير طاهرة، وهذا محل اتفاق فيما اطلعت عليه خاصة في المذاهب الأربعة، والظاهرية كذلك نصوا على الطهارة. والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا فإن أصل العلقة يقولون نجس، فإذا تخلق منها الحيوان صارت طاهرة لأنها جزء منه، جزء منه. والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره فإنه يصبح طاهرا، وهذا محل خلاف. ومن ذلك مياه الصرف الصحي التي تعالج حتى تنقلب عينها، فالذي عليه كثير من العلماء أنها طاهرة وأنه يجوز استعمالها في سقي الأشجار ونحو ذلك دون غير هذه الثلاثة، فإنها عند غير هذه الثلاثة لو استحال فإنه لا يطهر. وذلك جلد الميتة عند الحنابلة لا يطهر بالدباغ، مع أنه بالدباغ يستحيل إلى عين أخرى، لكن قالوا ما يطهر، وخالفهم الشافعية هنا وقالوا إنه يطهر. يقولون الكلب لو وقع في ملح، وقع في كومة ملح حتى تحلل في داخل الملح فصار ملحا يقولون ما يطهر. أكبر من هذا أن الخنزير إذا وقع في كوم ملح وتحلل حتى أصبح ملحا قالوا ما يطهر. خلافا للحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية وبعض الشافعية فإنهم قالوا إن كل عين نجسة استحالت إلى عين طاهرة تطهر. ولذلك عندهم ما ذكرناه من أن الكلب لو وقع في كوم ملح وتحلل حتى صار ملحا يجوز أكله، يصبح طاهرا، يصبح طاهرا من الملح. وبعضهم يرى أن جلده لو دبغ يصبح طاهرا، وبعضهم يقول لا، لأن نجاسته نجاسة عين. والخنزير لو وقع في ملح حتى تحلل وصار ملحا قالوا يجوز يصبح طاهرا. والراجح والله أعلم أن كل عين استحالت من النجاسة إلى الطهارة تطهر وتصبح طيبة إلا الخنزير، فإنه لا يستحيل إلا إلى خبيث لأنه رجس كله فلا يتحول إلى طاهر. وتفيدنا هذه المسألة في مسائل طبية معاصرة، منها مسألة استعمال أمعاء الخنزير في إبدال شرايين القلب وعروق القلب، فإن الطب المعاصر يقول إن العروق الشرايين إذا غيرت من الخنزير فإنها أكثر كفاءة وأطول عمرا، فيتعمل بكفاءة وعمرها طويل لا تحتاج إلى تدخل بعد مدة يسيرة بخلاف المصنعة. فهل يجوز زرع أمعاء الخنزير بعد معالجتها بمواد تجعلها تتحول ويصبح البدن يقبلها؟ هل يجوز زراعتها ببدن الإنسان؟ من رأى أنها تصبح طاهرة بالمعالجة يقول نعم، مقتضى قوله أن يقول نعم، لكن على ما يظهر لنا والله أعلم من أن الخنزير نجس نجاسة نجاسة عين لا تتبدل فإنه لا يجوز ذلك، ولا يجوز استعمال أعضاء الخنزير في الزراعة في بدن الإنسان. نعم. قال رحمه الله: وشيخ الإسلام رحمه الله يعمم ذلك في كل شيء استحال من الخبث إلى الطيب أنه يطهر. الله. نعم، كما قلنا هذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الجنين له ثلاثة أحكام: حكم يتعلق بنفخ الروح فيه، وهو السقط الذي لا يصلى عليه حتى يتم له أربعة أشهر لأنه ابتداء نفخ الروح، ومثل ذلك العقيقة لأنه قبل ذلك جماد. وحكم يتعلق به إذا ولد حيا حياة صحيحة، وهو الميراث وملك المال في وصية ووقف ونحوها. وبقية الأحكام كالنفاس والعدة والاستبراء وما تصير به أمه. نعم، أمه. وما تصير به أمه أم ولد ونحوها تتعلق بتخليقه ولو خلقة خفية. نعم، قالوا الجنين إذا مات أو خرج فله أحوال: الحالة الأولى أن يخرج قبل 80 يوما، أن يسقط قبل أن يبلغ 80 يوما في رحم أمه وقبل أن تظهر فيه الخلقة، يعني يسقط الجنين وهو ابن 40 يوم، 50 يوم، 70 يوم، ولم يظهر فيه التخلق، لم يظهر فيه التخلق، لأنه قد يخطأ في العدد فيسقط ونحن نظنه ابن 70 يوما ويكون ابن 81 أو أكثر، الذي يدلنا على هذا أنه تظهر فيه الخلقة فتتخلق يد أو أصابع أو نحو ذلك. فإذا سقط دون 80 يوما ودون ظهور أثر الخلقة فيه فإنه لا يكون نفاسا ولا تكون أمه نفساء ولا يسمى ولا يعق عنه ولا يغسل ولا يكفن وإنما يدفن في أي مكان. والقسم الثاني أن يسقط وقد زاد عن 80 يوما أو ظهرت فيه أثر الخلقة ولم يبلغ 4 أشهر لم تنفخ فيه الروح، فهذا يكون نفاسا فتكون أمه نفساء، الدم الذي يخرج منها دم نفاس، ولكنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه ويوارى في أي مكان في المقبرة أو غيرها بما لا يؤذي. وقسم يسقط بعد نفخ الروح وقبل زمن الولادة، هذا القسم الثالث، يخرج بعد نفخ الروح، يسقط بعد نفخ الروح وقبل أن يولد حيا. يعني انتبهوا يا إخوة، يسقط من بطن أمه ميتا بعد أن نفخت فيه الروح، فهذا نفاس، أمه نفساء، ويغسل ويكفن ويصلى عليه، وقال بعض العلماء ويسمى ويعق عنه، وبعض العلم يقولون لا يسمى إلا من استهل صارخا ولا يعق عن إلا إذا استهل صارخا، والمسألة اجتهادية. والقسم الرابع أن يولد حيا ثم يموت، أن يولد حيا ثم يموت، فهذا أمه نفساء ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وكذلك الأول الذي قبله يدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه لأنه ولد حيا. ومما يتعلق بالتقسيم مسألة الإسقاط، فإن الجنين من جهة إسقاطه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يكون دون 40 يوما فهذا يجوز إسقاطه للحاجة، كما لو كانت المرأة تتناول دواء لا يصلح مع الحمل ولكن المرض الذي تتناول له الدواء ليس خطيرا، يجوز إسقاط الجنين. امرأة كانت قريبة عهد بولادة فحملت وهذا يشق عليها جدا، يجوز إسقاط الجنين ما دام دون 40 يوما ووجدت الحاجة. وبعض العلم يقول يجوز إسقاطه مطلقا ولو بدون حاجة ما دام دون 40 يوما، لكن هذا عندي مرجوح، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العزل وهو منع الولد قبل وجوده ذاك الوأد الخفي، فكيف إذا تعلق بالرحم وصار في قرار مكين؟ لا يجوز إسقاطه إلا عند الحاجة، والقسم الثاني يجوز إسقاطه عند الضرورة، وذلك إذا زاد عن 40 يوما ولم تنفخ فيه الروح فيجوز إسقاطه عند الضرورة. مثال ذلك امرأة تتناول أو احتاجت إلى تناول دواء لمرض خطير، لو لم تتناول الدواء له قال الأطباء إنها تموت بحسب علمنا، ولا يمكن أن تتناوله مع وجود الجنين، ممنوع. ففي هذه الحال يجوز إسقاطه ما دام أن الروح لم تنفخ فيه للضرورة، ولا يجوز إسقاطه للحاجة. القسم الثالث أن تكون الروح قد نفخت فيه، وهذا لا يجوز إسقاطه مطلقا لأي سبب من الأسباب. وبعض العلم قالوا، يعني بعض المفتين في زماننا قالوا يجوز عند الضرورة، لأنه لو بقي لماتت ومات، لكن الصحيح وهو مقتضى تقعيد الفقهاء أنه لا يجوز، لأنه لا تحيا نفس بإماتة نفس، ولأنه إذا أسقط فإنه يموت يقينا، أما إذا بقي فإن الموت مظنون مهما بلغ رأي الأطباء. يعني لو قلنا لهم أسقطوا، إذا أسقط وهو بن 6 أشهر أو 5 أشهر بعد أن نفخت فيه الروح سيموت يقينا، فنقتل نفسا يقينا، بينما لو بقي فإن موت الأم بسبب بقائه مظنون، قد ما تتناول الدواء وتحيا، وقد تتناول الدواء وتموت. فلا تفعل المفسدة اليقينية لدفع مفسدة مظنونة، ويستثنى من هذا إذا بلغ الجنين عمرا غلب على ظن الأطباء معه أنه إذا أخرج يعيش بالأجهزة إلى أن يتم عمره الرحمي. يعني قال الأطباء هو الآن ابن 7 أشهر، ويغلب على ظننا أن إذا أجرينا عملية قيصرية وأخرجناه نضعه في الأجهزة حتى يتم 9 أشهر ويعيش إن شاء الله، وفي نفس الوقت غلب على الظن أنه لو بقي في الرحم تموت الأم، في هذه الحال يجوز إجراء العملية القيصرية للجمع بين المصالح بحسب غلبة الظن. فهذه أقسام الجنين بالنسبة لإسقاطه، وذكرت ذلك لمناسبة الأقسام التي ذكرها الشيخ. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح لا يحل، وتصوير الأشجار والقصور والمراكب ونحوها جائز. نعم، هذا فرق في التصوير، والتصوير إما أن يكون بأن تجعل تماثيل مجسمة لها ظل كما يقول العلماء، فتصوير ذوات الأرواح المجسمة حرام بالاتفاق أو ما يشبه الاتفاق، وبعض العلم استثنى ألعاب الأطفال التي تصنع للعب، وأنا لا أفتي بهذا. وقد يكون التصوير بالرسم باليد على قماش على ورق، رسم باليد، وهذا أيضا حرام عند كثير من العلماء، ولا شك في حرمته، وقد أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في القرام الذي كانت له تصاوير، ورجع من دعوة علي رضي الله عنه إلى بيته، إلى وليمة في بيته بسبب وجود تلك التصاوير. والأمر الثالث التصوير بالكاميرا، التصوير الضوئي، وهو أمر معاصر لم يكن عند المتقدمين، وقد اختلف فيه المفتون في عصرنا، من قائل إنه ليس تصويرا إلا اسما، وإلا فهو حبس ظل كالمرآة التي تحبس الصورة. وذهب كثير من العلماء الذين نعتد بآرائهم ونراهم فقهاء إلى أن هذا التصوير محرم، وأنه داخل في النصوص، وهذا الأظهر والأقرب عندي والله أعلم. فتصوير ذوات الأرواح بجميع الصور التي ذكرناها حرام، والمصور متوعد يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ في هذه الصورة الروح وليس بفاعل. وقد نهى ابن عباس رضي الله عنهما من استأذنه في التصوير عن هذا. أما تصوير ما لا روح فيه كالأعمدة والقبة والجدار والأشجار، سواء جسمت أو لم تجسم، فإنه جائز ولا يدخل في النصوص المحرمة للتصوير. وقد أرشد ابن عباس رضي الله عنهما الرجل إلى هذا، الرجل كان يحب التصوير، فلما نهاه ابن عباس رضي الله عنهما وقع في نفسه، فأرشده ابن عباس رضي الله عنهما إلى الشجر ونحوه أن يصوره. فالتصوير المحرم هو تصوير ما فيه روح، أما ما لا روح فيه فإنه يجوز تصويره. والتصوير المحرم بالكاميرا يجوز عند الحاجة، مثل صورة الجواز وصورة البطاقة وصورة الشهادة والصور التي يحتاج إليها في التوثيق، وهل تجوز الصور للتعليم؟ بعض أهل العلم قال نعم، لأنها لمصلحة وهي أقوى من الحاجة، والراجح أنه لا يجوز أن تصور ذوات الأرواح للتعليم، تعليم الوضوء ونحو ذلك، الصور الثابتة ما تجوز، لأن هذه المصلحة يمكن الاستغناء عنها بغيرها، فيوصف الوضوء كما كان يوصف قديما ويعرف، وتوصف الأشياء وصفا بدون حاجة إلى الرسم والتصوير. هذا الأظهر والله أعلم. ولعلنا نقف عند هذا الموطن لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وغدا الاثنين ليس عندنا درس إن شاء الله، ويوم الثلاثاء كذلك ليس عندنا درس، ويوم الأربعاء عندنا الدرس في أصول الفقه إن شاء الله عز وجل، حيث نكمل شرح كتاب الأصول من علم الأصول، ونجيب عن شيء من الأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. صلى الله عليكم. يقول: من جاء لزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم عليه، هل يصلي عليه من أي مكان في المسجد؟ أم يلزمه أن يقف أمام القبر حتى يسلم عليه وعلى الصاحبين؟ هذا فيه تفصيل، ففي أول وروده يستحب له أن يذهب إلى القبر ويستقبل القبر بأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على الصاحبين ثم ينصرف ولا يقف لدعاء لا إلى جهة القبلة ولا إلى جهة القبر، ينصرف مباشرة، وإذا أراد أن يدعو الله فإنه يدعو في أي مكان بعيدا عن القبر. أما في بقية الأيام فإنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ولا يجوز أن يتوجه إلى القبر من بعيد ليسلم، فإن هذا بدعة، وإنما يسلم من بعيد بدون توجه إلى القبر، والسنة أن يكون سلامه عند دخول المسجد. وإذا لم يسلم عند دخول المسجد ولما دخل المسجد أراد أن يسلم لا حرج، لكن لا يتجه إلى القبر، وإنما يسلم من مكانه حيث اتجه، ولا يتقصد التوجه إلى جهة القبر. أما التوجه إلى جهة القبر والسلام ورفع اليدين بالدعاء فهذا بدعة، أما إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. يقول في سؤاله الثاني: هل لزيارة الروضة صلاة ودعاء مخصوص؟ الروضة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها روضة من رياض الجنة حقيقة، وأن هذه القطعة تكون في الجنة، وهذا شرف وفضل للمكان. ولم ينقل للصلاة في الروضة فضل، إلا أن الفقهاء يقولون يستحب أن تكون النافلة في المسجد النبوي في الروضة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ميزها عن بقية المسجد فشرفها، فهي أشرف مكان في المسجد، فكون الإنسان يصلي في أشرف مكان في المسجد أفضل. والوجه الثاني أنها موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا، فإذا صلى الإنسان فيها فإنه يكون صلى في المواضع التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. ولا شك أن هذا معتبر وأن هذا القول صحيح، فالأفضل في النافلة أن تكون في الروضة إن تيسرت، وكذلك الفريضة إن كان الصف الأول فيها، أعني في الروضة، فإنه أفضل، لكن الصف الثاني الصف الأول الخارج عن الروضة أفضل من الصف الثاني في الروضة، والصف الثاني الخارج عن الروضة يعني من جهة اليمين أفضل من الصف الثالث في الروضة، وهكذا. لكن المسألة التي محل اجتهاد أيهما أفضل، يمين الصف في خارج الروضة أو يسار الصف في الروضة، الصف واحد الأول، أيهما أفضل، يمين الصف وأفضل الصفوف ما يامنها أو يسار الصف لكونه في الروضة؟ هذه مسألة اجتهادية. محل نظر لأن لكل طرف فضلا بينا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يعاني من التبول اللا إرادي بسبب الالتهابات، فكيف يعمل عند الطواف؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي كل مبتلى. يتوضأ إذا أراد أن يطوف، والأحسن أن يعصب على ذكره شيئا حتى لا يصيب الخارج بدنه وثيابه، وحتى لا يسقط على المكان وهو يطوف، ويطوف ولا حرج عليه حتى لو خرج شيء من البول بسبب هذا. أما أن يخرج شيء من البول بسبب آخر فيتبول إراديا، هذا ينقض وضوءه، هذا ينقض وضوءه. أما إذا خرج البول غير الإرادي فإنه لا ينقض وضوءه، ويطوف ويكمل طوافه ويكون طوافه صحيحا، ويصلي ركعتي الطواف. وإن كان طوافه في وقت الصلاة وقد توضأ لدخول وقت الصلاة ودخل المسجد وصلى الفريضة مع الناس وأراد أن يطوف، فإنه لا يحتاج أن يخرج ليتوضأ، لأنه لا زال على وضوئه ما لم يحصل ناقض آخر، فيذهب ويطوف حتى لو خرج شيء من البول لا إراديا، ما دام أنه يخرج لا إرادي ولا تعلم له مدة، أو يخرج يعني في كل وقت، ويطوف ويصلي ركعتي الطواف ويقرأ القرآن إلى أن يخرج الوقت، ما لم يكن حصل حدث آخر غير الذي يعذر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول لما كنت في الخدمة الوطنية أصبت في مباراة كرة قدم، فضخمت الإصابة حتى وضع لي الطبيب نسبة فوق الحقيقة، وعفيت من الخدمة بسبب هذه الشهادة منه، وبعد مدة منحت الدولة منحة لي بسببها وقد كنت أخذ منها، والآن وقع في قلبي شيء وأنا أسأل عن المال السابق، وهل أبقى أتقاضى هذه المنحة؟ هذا في تفصيل. فإن كانت الإصابة تقتضي المنحة ولو لم تضخم، يعني إذا كانت الإصابة لو كتب التقرير كما هو لأعطيت هذه المنحة، فإنها تعطى لمن أصيب مثلك أو دونك من الدولة، فيجوز أن تأخذها حتى لو كان كتب تقرير ضخمت فيه الإصابة. أما إذا كانت الدولة لا تصرف المنحة لمن أصيب مثل إصابتك على الحقيقة، وإنما منحت من أجل التزوير الذي وقع في التقرير، فإنه لا يحق لك أن تأخذ هذا المال، ويجب أن ترد أعني الآن الذي يأتيك الآن إلى الدولة، أو توقف هذه المنحة إذا كان من حقك أن تتنازل عنها، تذهب إلى الجهة وتتنازل عن هذه المنحة. المهم أن هذا المال لا يحل لك. أما السابق ففيه تفصيل. فإن كنت لا تعلم أن هذا حرام وعلمت الآن، فالذي مضى معفو عنه وتب إلى الله ولا شيء عليك. وإن كنت تعلم أنه حرام فإنه لا يحل لك، لأن هذا مال يتعلق بالأمة بأهل البلد، فلا يحل لك ولا تحله التوبة، بل يجب أن ترده إلى أهله بأي طريقة ممكنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أن زوجته أنجبت بحمد الله 6 أولاد، ولكن عانت في المرات 3 الأخيرة معاناة كبيرة حتى كادت أن تهلك، فهل يجوز أن تقوم بإجراء عملية ربط عنق الرحم لمنع الحمل نهائيا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إبدال نعمة الله وهبة الله إلى قدر ليس هبة، فلا يجوز للمرأة أن تستأصل رحمها أو تستأصل المبايض من غير ضرورة أو تربط عنق الرحم ربطا لا يجعلها تلد بعد ذلك أبدا، وذلك لأمور: الأمر الأول أن هذا من كفران النعم، وكم من امرأة تتمنى لو أخذ نصف عمرها أو أكثر ويكون لها رحم يحمل. والأمر الثاني أنها لا تدري ما يقع، فقد يبتليها الله بموت هؤلاء الأولاد وهي في سن تلد ولا تستطيع أن تلد بعد ذلك بسبب ما فعلت. وسمعت وأنا أطلب ولا زلت طالبا إلى اليوم من أحد شيوخي أن امرأة كان عندها 5 أولاد فاستأصلت الرحم حتى قالت كفاية 5، فمات الأولاد 5 في حادث. ونحن نسمع هذه الأيام، هذه السنة أنا سمعت عن حادثين مات فيهما جميع الأولاد، حادث بسيارة وحادث حريق في المملكة هنا. والأمر الثالث أنها لا تدري، فقد يطلقها الرجل ويأخذ الأولاد وتتزوج برجل آخر وتتمنى الولد فلا تستطيع، فلا يجوز منع الولد بالكلية. أما التنظيم والتخفيف فهذا بحسب المصلحة ولا حرج فيه، نظم 5 سنين 6 سنين 7 سنين بحسب مصلحتهم وبرضاهما معا، هذا ما في بأس إن شاء الله. أما تعاطي ما يمنع الولد بالكلية فلا يجوز كما سمعنا، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.